أحسن الله عليك. سؤال يقول: كيف تكون العيافة نوع من السحر؟ تخالف معنى السحر. لأن العياف والزاجر للطير يخدع الناس بفعله حينما يقول الطائر تياما فهذا فأل طيب وأنا سيحصل لكم خير، وإن تياسر قال هذا فأل مشؤوم وسيحصل عليكم ما تكرهون. هذا من باب الخداع والكذب والدجل والتخرص، فهو نوع من السحر لأنه يسحر الناس، يعني يجلبهم إليه ويسحر قلوبهم بحيث أنهم يصدقوه ويأخذوا بأخباره ويثقوا به. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ كيف يتخذ إلها هواه إلها؟ إذا طاوع هواه في معصية الله وترك شرع الله تبعا للهوى فقد اتخذ إلهه هواه. الله عز وجل قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والهوى ما تهواه النفس وما تميل إليه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، يعني ميوله، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإن كان هواك تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام وخاضعا له محكما لشرع الله فأنت مؤمن وعلى السنة. أما إذا كان هواك وميولك إلى ما تهواه نفسك وشيطانك وما يهواه الناس طلبا لمرضاته فقد اتخذت إلهك هواك. يقول السائل: بعض الناس يعقد صوف الغنم على يده عند الألم، ما حكم هذا؟ ما ندري هل هو يعتقد بذلك أن فيها نفع أو دفع ضر اعتقادا، أو أنه يربطه لأن هذا الشيء يؤلمه وإذا ربطه يخف الألم حسيا من غير اعتقاد. فإذا كان يعتقد أن في ذلك نفع ودفع ضر من باب الاعتقاد فهذا باطل ومحرم. هذا مثل من يتعلق يربط الخيط أو يلبس تميمة وغيره. أما إذا كان أنه إذا ربط هذا المكان بهذا الشيء يخف الألم حسيا من غير اعتقاد هذا ما أرى فيه شيء، لأنه من باب الإحساس ليس من باب الاعتقاد. يقول السائل: هل للخاطب أن يكرر الخطبة أكثر من مرة؟ هل ورد؟ ما في بأس، إذا ربما يخطب الآن ثم يردونه ثم ربما بعد مدة ما تزوجت البنت وهو أيضا لم يتزوج يرد مرة ثانية، ربما أنهم رجعوا وتأسفوا ورغبوا بأن يرجع إليه لكن يستحون أن يأتون إليه ويقولون: تعال نعطيك بنتنا. ما في مانع، وهذا حصل عند ناس أو عند كثير من الناس، وبالفعل حصل زواجهم في الأول قد ردوه. يصير بإذن الله، لا ما أراد الله لا بد أن يكون. قد يكون في البداية ردوه لأنهم ما يدرون عنها أو سمعوا عنه أخبار ما يريدونه، وبعدين تثبتوا أن الأخبار التي نقلت لهم غير صحيحة فتأسفوا، لكن يستحون أن يرجعوا إليه ويقول: تعال رضيناك زوجا لبنتنا. فإذا جاء هو من نفسه أعطوه، والأمر بإرادة الله عز وجل. السلام عليكم. سؤال يقول: ما الفرق بين العيافة التي هي زجر الطير وبين التطير؟ هي تقريبا سواء، إلا أن التطير أحيانا يكون بمجرد ما يرى الطير يتشاءم منها ويتفاءل به، يرى طائرا حسن المنظر حسن الصوت يتفاعل به، يرى طائرا سيء المنظر أسود مثل غراب أو حدأة أو بوم ونحو ذلك وصوته لا يعجبه يتشعب منه ولو لم يطير، لكن العيافة لا، زجر الطير بمعنى أنه يصيح بالطير، ثم إذا طار الطائر أنت يا من تفاعل به، أنت ياسر تشاءم منه، هذا الفرق بينهم. نسأل الله التوفيق والسلام والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.